اصحاب مسجد السلطان ابي العلاء بحي بولاق ابو العلاء بمحافظة القاهرة، حيث نعيش واياكم هذه اللحظات المباركة من الليل من ايام هذا الشهر القدير شهر شعبان، ذلك الشهر الذي كان احب الشهور الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان احب الشهور الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم شهر شعبان. هذا اللقاء الطيب المبارك ايات من الذكر الحكيم بدءا من اول سورة القيامة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

في رحاب الإيمان يقول عطاء رضي الله عنه.